بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التحريفية والتخريبية للدين، وقد انتهينا مما ذكره من نماذج مما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول جذور حول ضرورة البحث عن جذور المشكلة وعدم مراعاة ما وضع من خطوط حمراء، لأن الهدف هو البحث عن أصالة الدين، ولا يمكن البحث عن ذلك ما لم نعرف الأشخاص الذين كان لهم دور في هذا التحريف، سواء شعروا بذلك أو لم يشعروا، سواء أرادوا ذلك أو لم يريدوا. المهم عندنا هو علاج المشكلة بحد ذاتها. الآن حتى نجد بعض الناس يدافعون عن الإرهابيين والذين يدمرون أنفسهم ويقتلون الناس، يقول هؤلاء نياتهم طيبة وكانوا يحبون الشهادة وكانوا كذا وكانوا كذا. طبعا ونقول لهم نحن لا يهمنا هذا، يهمنا ماذا حصل، ما هي النتيجة التي حصلت. كذلك هؤلاء نقول لهم قدسوا من تشاءون، ولكن ليس على حساب الدين، ليس على حساب القيم، ليس على حساب القرآن. فالتقديس هنا صار يحول بينهم وبين البحث والتحري والتحقيق. هذا مثل مريض يقال له فيك جراثيم، يقول لا أنا جسمي أنا أطهر من أن تمسني الجراثيم، أنا إنسان نظيف، والجراثيم تقصد فقط الناس الوسخين والقذرين إلى آخره، ثم يدع الجراثيم تستشري في جسمه. هكذا الذين يقولون نحن أمة نظيفة، نحن أمة خيرة، رسول الله أصحابه جميعا كانوا مهتدين، ونتهم رسول الله بأنه لم يربي أصحابه، يعني هذا الفهم السيء، ويخالفون القرآن ويرون الآيات الصريحة الصحيحة الواضحة التي تدل على ذلك الخلاف الشديد الذي كان يخالف به رسول الله، وذلك الألم الذي كان يتألمه وهو يوجهه، مثل ما ذكرنا عن كيف كان يخطب عليهم في يوم الجمعة فيتركونه ويذهبون إلى اللهو والتجارة ويتركونه. ثم يأتي من يقول بأن هؤلاء تلاميذ رسول الله، ومن يتهمهم فهو يتهم تربية رسول الله لهم، مع العلم أن الله تعالى يحكي عن موسى عليه السلام وكيف أوذي موسى عليه السلام، إذن كله أصحابه مثل ما رسول الله، فلماذا الله تعالى يذكر عنهم ما ذكر؟ السامري كان صاحبا لموسى عليه السلام وكان مقربا منه، ولكن فعل ما فعل. المسيح عليه السلام كذلك ما حصل له مع بني إسرائيل، ولذلك هؤلاء جعلوا كل قوم رسول الله، كل أهل مكة، كل من رأى رسول الله ولو طرفة هكذا لحظة فقط يعتبرونه صحابيا، ثم يعطونه القداسة. وهكذا تحدث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في محال كثيرة عن الانحرافات والتحريفات التي مارسها المنافقون في الأمة، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند حديثه عن قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون، حيث قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أي شكلية واحدة، طريقة واحدة، اتجاه واحد، سلوك متشابه. طبعا هنا في كل العصور، يعني عندما نقرأ القرآن الكريم نكتشف أن عندما نرى الناس ونرى القرآن نرى إسقاطات حقيقية، يعني نقرأ سورة التوبة وما فيها من أصناف المنافقين نجدها أمامنا، وبالتالي سنة الله الطبائع، مثل ما نقول شخص عدواني، شخص عدواني في كل العصور وفي كل الأماكن، يعني لا نقول أن هذا فقط أن نضع مصادق لهذه الأمور ثم نغفل عن المفاهيم وانطباقها. مثل الأمراض، كورونا عندما جاءت كورونا لم تفرق بين الأمريكي ولا الأفريقي ولا الأوروبي ولا الأسيوي، تعاملت معهم جميعا. كذلك النفاق حالة مرضية لا تفرق بين البشر ولا تفرق بين العصور، مثل ما كان النفاق في عهد موسى عليه السلام كان النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل ما مس النفاق أصحاب موسى مس أصحاب رسول الله، ومس حتى أصحاب غيرهم أصحاب الصالحين، كان من الرفاق ممن كانوا مع الإمام علي منافقين، وكان منهم من قاتلوا مع ضد الإمام الحسين وهكذا، وكان منهم حتى من يدعون العلم وتحولوا بعد ذلك إلى ما تحولوا إليه. يقول المنافقون، يقول شكلية واحدة، طريقة واحدة، اتجاه واحد، سلوك متشابه، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم، هكذا الله تعالى يصفهم. ثم ذكر ما تدل عليه الآيات الكريمة من حركية المنافقين في الاتجاه السلبي. وقال: هذه الآية أيضا تضمنت فرزا مهما، توصيفا دقيقا لحركة النفاق في الأمة. المنافقون والمنافقات ليس وجودهم في داخل الأمة وقوفا جامدا وراكدا، وليس حالة تعيش في واقعها الداخلي نفاق، يعني النفاق وكأنه مثل ما يصور في الكتب أن النفاق حالة شخصية، معصية كسائر المعاصي، وخاصة ما يسمونها النفاق العملي. وحتى النفاق الآخر الذي هو يصورون بأنه نفاق فقط شخص يخاف على نفسه، فهو يظهر الإسلام حتى لا يقتل وحتى لا يعاقب، أو حتى ربما ينال بعض المناصب الدنيوية والحقوق المادية، ولا يعتبرون أن المنافق هو عميل دوره التخريب، عميل لأعداء الأمة وحتى يخرب الأمة من داخلها. يقول: المنافقون والمنافقات ليس وجودهم في داخل الأمة وقوفا جامدا وراكدا، هم حركيون ناشطون جدا، يعني بخلاف ربما الكثير من المؤمنين الراكدين الذين يدعون الفرصة للأعداء. ويقول: وليس حالة تعيش في واقعها الداخلي في نفاقها فلا تتحرك في أوساط الأمة. لا، المنافقون والمنافقات هم حركة في واقع الأمة في أوساط الأمة، ليسوا منكفئين بنفاقهم على واقعهم الداخلي، ليسوا حركة انزوائية وتاركة للأمة بسبيل حالها، حركة في أوساط الأمة. وأي حركة؟ حركة نشطة جدا. فيذكر يقول السيد عبد الملك: ما هي هذه الحركة؟ يقول: أمرا بالمنكر، والمنكر عنوان واسع، المنكر فكرة، المنكر سلوك، المنكر عمل، وهنا التحريف، المنكر يعني كل شيء. وثم يحولون كما ذكرنا المنكر إلى معروف عبر تلك التزيينات مثل ما يفعل الشيطان. المنكر عمل، المنكر موقف، المواقف التي يدعو الأمة إليها ويدفعون بالأمة إليها هي مواقف منكرة، هي غلط، هي في الاتجاه الخاطئ. الأعمال والتصرفات التي يحركون الأمة فيها ويجرون الأمة إليها هي شاذة عن النهج الإسلامي، عن القيم والأخلاق. وهكذا الأفكار التي يحاولون أن ينشروها في أوساط الأمة هي أفكار ظلامية عفنة، وهنا التحريف، أفكار ظلامية، خرافية، دجل، فتنة إلى آخره، ظلامية عفنة ترجمتها العملية في واقع الحياة شر على الناس وسوء في واقع الحياة. فهم لا يجبدون، هم حركيون جدا، يأمرون الله تعالى عبر هنا بصيغة المضارع، يأمرون، يعني هم في سعي دائب وفي استمرار، لا يكلون ولا يملون. يقول: لا يكتفون بأن يكونوا هم في تفكيرهم المنكر ونظراتهم المنكرة وواقعهم المنكر وسلوكهم المنكر، إنما يأمرون بهذا المنكر في أوساط الناس، فيتحركون حركة استقطابية في واقع الأمة بغية أن يعمموا هذا المنكر في أوساط الأمة. فتراهم في كل مراحل التاريخ، كلما برز موقف منكر كانوا هم دعاته ورجاله وحملته. المنافقون هم الذين هم أئمة الضلالة، وهم أئمة الكفر، وهم دعاة الفتن، وهم دعاة التشبيه، وهم دعاة التجسيم، وهم كل ما نراه في الأمة من فتن رأسها هؤلاء المنافقون المستقطبون له الضلال والظلام، كل أشكال المنكر لهم نشاط فيها. ثم تحدث عن قوله تعالى: وينهون عن المعروف، ودلالتها على موقف المنافقين من المعروف، فقال: يتحركون في الساحة حركة مضادة للمعروف، الموقف المعروف، يعني هذا المعروف سواء كان موقفا، مثلا موقفا من العداة، موقفا الموقف الصحيح، الموقف الذي ينسجم مع الإسلام في تعاليمه، في مبادئه، في قيامه، في أخلاقه، ينهون عنه. إذا رأوا شخصا يقف موقفا إيجابيا صحيحا ينهون عنه، يصدون عنه، يحاربونه، يبعدون الأمة عنه. السلوك المعروف كذلك، إذا رأوا شخص يسلك سلوكا صحيحا أو عملا معروفا أو فكرا سليما أو تثقيفا صحيحا أو مبادئ صحيحة، كل ما هو معروف في مستوى الفكر إلى واقع العمل يتحركون ضدا له، إما بموقف صارم وكامل فيستهدفونه بشكل نهائي، وإما حركة احتوائية وتسييفية، يعني كما ذكرنا يأتون بحديث مثلا في معنى صحيح فيضيفون إليه عبارة، يضيفون إليه لفظ، يضيفون إليه قصة، وبالتالي يحولونه عن مساره تماما، ويتحول الحديث أو تتحول الآية إلى معنى مناقض لما أراده الله سبحانه وتعالى أو أراده رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا هم حركة تخريبية في داخل الأمة، لأنهم ينتمون إلى الإسلام ويحاولون أن يكونوا هم المعبرين عن هذا الإسلام، كما مثل ما يقول ابن تيمية شيخ الإسلام أو الناطق الرسمي باسم الإسلام، ويعتبرون أنفسهم على الحق وغيرهم الغلط وهم الصح، ثم إنهم يتحركون على هذا النحو التخريبي والهدام في واقع الأمة، فلذلك أثرهم سيء جدا، لأنه يطال حياة الناس وواقع الناس، يمس بكرامتهم، يمس بحياتهم، يمس بأمنهم، يمس باستقرارهم، يمس باستقلالهم، يمس بطبيعة الوجود العادي في الحياة، شر على الأمة. ثم تحدث عن الوعيد المرتبط بالمنافقين وسبب كونه أعظم من الوعيد المرتبط بالكفار، فقال: في مقابل حركتهم هذه في الحياة تحدثت الآية الكريمة عن مستوى عذابهم وسخط الله عليهم بشكل عجيب جدا. جاء الوعيد الإلهي: وعد الله المنافقين والمنافقات، مع أنهم منتمين إلى الإسلام، مع أنهم يصلون، مع أن البعض منهم لهم مساجد الضرار والبعض منهم قد لا يصلي، هم فئات متنوعة، لكن منهم من يلبس لباس الدين، من لديه مساجد الضرار، منهم من أيضا من يتحرك تحت عناوين إيمانية، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني كحركة وليس فقط كانتماء، كحركة يتحرك تحت هذا العنوان الإيماني. ولذلك قال: من يقول، ولم يقل من قال، من يقول، من يقول هنا تفيد الحركة، يكرر ذلك، يعني يتحرك تحت عنوان، تحته كعنوان حركة تخريبية في واقع الأمة. من ننتظر منه أن يتصدى لهذه الحركة التخريبية في واقع الأمة؟ نجد بعد أن نقرأ: وعيد الله لهم بالرغم من انتمام الإسلام، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار. هنا كما ذكرنا الله تعالى قدم المنافقين على الكفار. لاحظوا في هذه الآية بدأ بهم قبل الكفار في الوعيد الإلهي، وذكرهم أولا والكفار بعدهم ثانيا. نار جهنم خالدين فيها وهي حسبهم، هي كفايتهم، جهنميون ليس لهم إلا جهنم، هؤلاء لهم نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، يعني هي حظهم، هي مصيرهم الحقيقي المتناسب معهم. جهنميون ليس لهم إلا جهنم، ما بلغوا مبلغا فظيعا من السوء والتخريب والدور السلبي في واقع الناس، ولعنهم الله لعنة مثل ما لعن إبليس، خطير، لعنة شيء عظيم جدا، خطير جدا. قال: نعوذ بالله من سخط الله، هذا يعبر عن سخط كبير جدا عليهم من الله، ولهم عذاب مقيم دائم مستمر. يعني هنا تكرارات، يعني ليس تكرار وإنما ذكر للعذاب بصيغ مختلفة. نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله، ولهم عذاب مقيم خالد، حتى تصور ذلك الخلود بصورة دائمة، صورة ثابتة، صورة ترسخ في النفس الحذر من النفاق، وتبين كذلك خطر هؤلاء. الله تعالى لم يتوعدهم هكذا فقط، توعدهم لأثارهم الخطير على الأمة وعلى الدين. وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر عن جذور انحراف مسار الأمة، فقال: ما الذي حدث حتى انحرف مسار الأمة عن تلك المبادئ العظيمة والقيم الإلهية، وحتى أصبح التوجه الرسمي الذي عادة ما تكون عليه الحكومة التي تحكم هذه الأمة، والذي عادة ما يكون عليه القادة الذين قادوا هذه الأمة من موقع السلطة، لماذا هذا الانحراف الرسمي في واقع الأمة الإسلامية؟ ماذا كان وراء هذا الانحراف؟ وأين كانت جذوره؟ طبعا مثل ما أجاب سيد حسين عن هذا الأمر، قال سيد الملك: هنا سنعود بالحديث إلى مرحلة الإسلام الأولى حتى نلغي كل الخطوط الحمراء التي وضعها، لأن دين الله أحق أن يبين. يقول: سنعود إلى مرحلة الإسلام الأولى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، كان ألد الخصوم الذين تحركوا ضد هذا الإسلام وحاربوا رسول الله بكل أشكال الحرب، الحرب الدعائية، الحرب العسكرية، الحرب الاقتصادية، الحرب في كل وسائلها وفي كل مجالاتها، كان ألد عدو له هم قريش. قريش كانوا في طليعة من عادوا رسول الله وحاربوه أشد المحاربة، وكانوا هم في الصورة وفي الميدان العدو الأبرز المتزعم لهذه الحرب. لذلك قريش يعني لم تنسى ما فعلته، لم تنسى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله عندما انتصر عليها، والمسلمون للأسف سرعان ما نسوا جرائم قريش وتعذيب قريش لأصحاب رسول الله وصارت قريش عندهم محلا مكرما، صارت عندهم هي المبشرة بالجنة، ونسي من بقى كل من أولئك الذين عذبوا على يد قريش نتيجة هيمنة القرشيين بعد ذلك على الثورة المضادة للإسلام وتحويلهم الإسلام إلى مصلحة قريش وخصوصا مصلحة بني أمية. وسنرى الأحاديث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله والتي استدل بها سيد عبد الملك على ذلك في الحلقات القادمة. والحمد لله رب العالمين.